هو تفسير الآية من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة إلى آخره. ما هو صحة الكلام؟ لقد سمعت أن أهل المدينة إذا بلغ منهم السقف 40 سنة تبرع من عبادة. الآية واضحة، الآية واضحة، أما ما أدار عبادة ما عندي خبر، ما عندي جواب من هذا. قد يكون بعض الناس على هذا أو الشر يدل على أنه ينبغي أن يعمل أبدا ويجتهد في هذا أبدا سواء كان من 40 أو من 60. والآية لا تقال ذلك. الآية فيها أنه يشكر الله جل وعلا ويحمده ويعمل سبحانه وتعالى إن شاء الله لا سبيل الصالح، ولا سبيل أنه عبد العمل.